إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس علم أصول الفقه التي نجتمع فيها حول مائدة متن الشيخ العلامة المصلح المجدد عبد الحميد بن محمد ابن باديس القسنطيني الجزائري رحمه الله تعالى، ألا وهو متن مبادئ الأصول. والشيخ رحمه الله عبد الحميد ابن باديس له ترجمة ضافية يمكنكم أن تراجعوها في مظانها، الذي ينبغي أن لا تغفلوا عنه هو أن الشيخ رحمه الله ولد في حقبة استعمارية، وإن شئت أن تقول ولد في حقبة استدمارية، فالشيخ يرحمه الله تعالى ويغفر لنا وله ويلحقنا به في الصالحين، ولد سنة 89 و800 للهجرة، وتوفي سنة 40 و900 للهجرة، وعليه فكما أو للميلاد معذرة، ولد سنة 89 و800 للميلاد، وتوفي سنة 40 و900 للميلاد. فقد ولد تحت حكم فرنسا في هذه البلد الطيبة، وتوفي كذلك، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى مجدا مجتهدا في العلم والتعليم، فقد بلغ رتبة الإمامة في الدين رحمه الله لأجل ما وفق إليه بفضل الله وحده لا شريك له من الجمع بين الصبر واليقين. ومما ترك لنا من الآثار هذا المتن الطيب المبارك، هذا المتن الصغير في مبناه الكبير في معناه، وهو متن مبادئ الأصول. وقبل أن نشرع إن شاء الله تعالى في شرح مبادئ الأصول هذا المتن، يحسن بنا أن نتعرف على هذا المتن، أن نتعرف على محتوياته، ما له وما عليه، ونذكر ذلك إن شاء الله في كلمات وجيزة ووقت مقتضب، يعني لن يأخذ هذا منا شيئا طويلا. والقاعدة كما تعلمون، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما لا يترك كله لا يترك كله، وما لا يدرك جله لا يترك جله، وما لا يترك جله لا يترك كله، هي تصح على هذه الأوجه الأربعة. هذا المتن الذي بين أيدينا هو عبارة عن إملاءات كان الإمام ابن باديس رحمه الله يمليها على طلبته، كان يمليها وهو يشرح لهم في دروس الفقه، كان يشرح مختصر خليل والرسالة القيروانية، وكان يدرس آيات القرآن الكريم، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فكان رحمة الله عليه بين ذلك يملي عليهم شيئا من الأصول يستعينون به على ما يلقيه من الدروس. فهو كان رحمه الله إذا شرح لا يشرح شرح المقلدين، وإنما كان يشرح مبينا للدليل ومراعيا للتأصيل، فاحتاج أن يعلم طلبته شيئا من أصول الفقه، فكان يملي عليهم هذه الإملاءات، ثم اجتمعت في هذا المتن الذي كتب الله عز وجل له القبول. هذا المتن متن مبادئ الأصول، إذا أردنا أن ننظر في محتوياته فالمصنف رحمه الله تعالى بدأه أو لم يبدأه بخطبة حاجة كما جرت عليها عادة المؤلفين، فلا نجد بين يدي هذا المتن حمدلة ولا بسملة ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه قد تلفظ بذلك، هذا لا نشك فيه البتة، وهي عادته في كتبه ومؤلفاته، لكن هذا المتن نقل هكذا بلا خطبة حاجة، وإنما أوله وديباجته تعريف علم الأصول. ثم بعد التعريف جعل هذا المتن موزعا على 4 أبواب، جعل الباب الأول والثانية والثالثة والرابع. أما الباب الأول فهو باب في أفعال المكلف، عقد بابا لأفعال المكلف، وهذا الباب الذي عقده رحمه الله يكاد يكون بدعا من التصنيف وبدعا من الأبواب في كتب أصول الفقه، وكما سترون حين شرحه بحول الله سبحانه أن هذا الباب ربط العبد المكلف بأصل ما خلق له، ذكره بعبوديته، وجعل هذا الباب توطئة ليعرف المرء ما هي أو ما هو سبب وجود الأحكام، ما هو سبب وجود الأحكام الشرعية، وما هو وجه تقسيم هذه الأحكام إلى 5 أحكام تكليفية كما سيأتي في كتابه رحمه الله. ثم بعد ذلك تطرق للباب الثاني، والباب الثاني جعله في أحكام الله تعالى، جعله في أحكام الله تعالى أي في الأحكام الشرعية، فقسمها إلى تكليفية ووضعية وعرفها ومثل لها، وهذه ميزة هذا المتن، فإن هذا المتن كثير الأمثلة لا تكاد تأخذ مع الشيخ تقريرا واحدا إلا ويردف ذلك بمثال لما قرره، يمثل للقاعدة، يشرح القاعدة بذلك المثال، وكما تعلمون بالمثال يتضح المقال. ثم بعد ذلك تعرض لحكمي الرخصة والعزيمة، وبعدها إلى الصحة والبطلان، ثم ختم هذا الباب الثاني بمقتضيات الحكم، فتحدث عن الحاكم وعن المحكوم فيه وهو متعلق الحكم، وعن المحكوم عليه، وعن المخاطب بالحكم. ثم انتقل يرحمه الله تعالى إلى باب ثالث، الباب الثالث جعله في أدلة الأحكام، جعله في أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام هذا الباب ذكر فيه 4 أدلة، ذكر دليل القرآن ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل القياس، هذه 4 أدلة اعتنى بها ولم يعرج على غيرها، ذكر القرآن فعرفه وبين حجيته وبين أنه أصل الأدلة المتبقية، ثم تحدث عن السنة فعرفها وبين حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات وفهم السلف، فذكر عددا من الآيات تدل على حجية السنة، وبين أيضا من فهم السلف كيف تعاملوا مع السنة، وقد أورد في ذلك أثر ابن مسعود الشهير الذي فيه حادثة أم يعقوب التي كانت قرأت القرآن واعترضت على ابن مسعود كما سيأتي بحول الله سبحانه وتعالى. ثم بين مراتب السنة باعتبار القرآن، بأن هذه السنة قد تكون مبينة وقد تكون مستقلة، من ثم انتقل إلى الإجماع، عرف الإجماع، بين بعض أقسام الإجماع، ثم وبين كذلك دليل الإجماع، فذكر له آية تدل على حجية الإجماع. انتقل من ذلك إلى القياس، لم يطل القول في القياس، بل عرفه ومثل له بمثال وشرحه. وأنت ترى بارك الله فيك أن ابن باديس رحمه الله اكتفى بهذه الأدلة الأربع، بهذه الأدلة الأربعة، لأجل أن هذا المتن كما قلت لك سابقا كان يمليه على طلبة العلم الذين حضروا مجلسه وهم يدرسون عنده الفقه ويدرسون عنده التفسير، فلذلك كان هذا المتن يعنى بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأجل أنها أكثر ما يحتاجه في تفسير القرآن وبيان أحكامه، وكذلك في شرح الفقه الذي كان يشرحه، ولم يعرج لا على الاستصحاب ولا على عمل أهل المدينة ولا على العرف ولا على غير ذلك من الأدلة. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب الرابع وهو خاتمة الأبواب، فبدأه بتمهيد، قسم فيه الأدلة الشرعية إلى أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية، ثم عدد عددا من القواعد، أورد عددا من القواعد، ذكر 17 قاعدة، ذكر 17 قاعدة متعلقة بدلالات الألفاظ، ثم ذكر قاعدة تتعلق بالنسخ، وتحدث عن النسخ تحت هذه القاعدة، ثم انتقل إلى قواعد تتعلق بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال رسول الله أو بتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمنها 7 كليات سنراها أيضا في موضعها بحول الله. ختم الشيخ هذه القواعد بتنبيه نبه فيه إلى اشتراط الصحة في السنة، لا يحتج بالسنة إلا إذا كانت ثابتة، ولكنه لم يبين شروط صحة الحديث، ولم يبين ما يختل به الحديث الصحيح فيصير ضعيفا، وكأني بالشيخ رحمه الله يحيلنا إلى إملائه في مصطلح الحديث، يحيلنا إلى ما أملاه في علم مصطلح الحديث، ولذلك سيكون إن شاء الله عز وجل من متممات هذا الشرح أن نشرح متنه في المصطلح، يعني إذا أتممنا مبادئ الأصول إن شاء الله عز وجل سنشرح متنه في مصطلح الحديث، لأجل أنه يعتبر تكملة لمتن مبادئ الأصول. ثم ختم الباب الرابع بخاتمة بين فيها الاجتهاد والاتباع والتقليد، وختم كتابه هذا. هذا المتن الذي عرفتم الآن ما جمعه من المسائل والتبويبات، انتهى منه الشيخ ابن باديس رحمه الله وله 48 سنة، هو توفي 40 و900، فألفه سنة أو انتهى منه 38 و900 للميلاد، يعني بعد أن أو سنة 37 معذرة سنة 37 و900 للميلاد، كان له 48 سنة، والشيخ رحمه الله توفي عن 51 سنة، يعني ختم هذا المتن قبل 3 سنوات من وفاته، وهذا يدلك على أن الشيخ أعطانا زبدة تجربته وزبدة تعليمه وزبدة ما وصل إليه مما ينفع طلبة العلم، وكما قلت لكم دائما لابد أن نستحضر بأن هذا الذي نتحدث عنه كان يعيش في حقبة مظلمة تحت الاستدمار الفرنسي، ومع ذلك لم يتخلف عن التعليم وعن التأليف، فألف الكتب وألف الرجال، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. هذا المتن إذا عرفنا محتوياته فإن الحكم عليه يخضع إلى أمرين، إلى النظر في المؤاخذات عليه وإلى النظر في مميزاته. أما المؤاخذات على هذا النظم التي يمكن أن تورد في هذا الموضع تتمثل أولا في أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرتب هذا النظم، ويصح أن تسمي النثر نظما لأن النظم هو كل كلام اعتني بتنظيمه وتأليفه، فيصح أن تقول نظم الآج الرومية وتقصد النثر، ويصح أن تقول متن الآج الرومية وتقصد النثر. فقلت الشيخ رحمه الله مما يورد عليه في متنه هذا أنه لم يعنى بالترتيب، فتجد بعض المباحث تسبق ما حقه أن يتقدم، وربما أخر ما كان حقيقا بالتقديم. كذلك يؤاخذ الشيخ أو يؤاخذ هذا المتن في كونه غير متناسق الأبواب، الباب الأول في بضعة أسطر، الباب الثاني أطول منه، الباب الثالث أطول طولا فاحشا، إذن لا نجد تناسقا بين هذه الأبواب. أيضا مما يورد على الشيخ رحمه الله التكرار، فقد وقع في شيء من التكرار حال عرضه للمسائل، وأنا لم أمثل لكم حتى لا يطول هذا، وسترونه إن شاء الله بمباشرته. إذا عرفت ما يمكن أن نؤاخذ به الشيخ فهذه الثلاث التي ذكرتها ترجع إلى الشكل، فهي مؤاخذات شكلية، هي مؤاخذات شكلية. أما أن يورد عليه بأن يقال إن الشيخ رحمه الله لم يجمع أطراف مباحث الأصول فهذا غير وارد، لأنه مختصر، وشأن الاختصار أن لا يلم بمباحث العلم، وشأن المختصر أن ينتقي من العلم أحسنه وأفضله مما يراه أنفع لمتلقيه. ولذلك لا يصح أن نقول يؤاخذ الشيخ بأنه لم يجمع كل مسائل أصول الفقه، لم يتناول كل الأدلة الكبرى، كل هذا لا يرد على الشيخ. إذا عرفت ما يصح أن نؤاخذ به الشيخ وهي أمور شكلية ترجع إلى التنسيق والترتيب وترجع إلى التكرار، فإن عذر إمامنا رحمه الله تعالى في ذلك أنه كان يلقي هذا المتن إملاء، فهو يملي اليوم شيئا ويملي غدا شيئا آخر، ثم اجتمعت هذه الإملاءات في مصنف واحد. وأنت تعلم بارك الله فيك أن من كان يرتجل الإملاء لا يعنى كثيرا بتناسق الأبواب، وربما تذكر شيئا حال القول فكرر، وربما تذكر شيئا فاته فأورده، فكان مخلا بالترتيب. والحق بارك الله فيكم أن هذه السمة التي اتسمت بها مبادئ الأصول هي التي كان عليها الأئمة المتقدمون، فأنت إذا راجعت إعلام الموقعين أو قرأت في الموافقات للشاطبي أو قرأت في الرسالة للشافعي فإنهم كانوا لا يعتنون كثيرا بهذه الشكليات، وإنما كان همهم أن يوصلوا لك المعلومة وأن يحرروا لك العلم، فلربما طال باب وقصر آخر ولا يعنيهم ذلك، وإنما الدراسات الأكاديمية المعاصرة هي التي صارت تفرض على الناس بعض الأمور الشكلية التي بعضها يقبل ويستحسن وبعضها لا يقبل، ولذلك مجال آخر. أما إذا جئنا إلى مميزات المتن وهي أكثر من المؤاخذات وأظهر وأبرك وأجمل، وهي التي جعلتنا نختار هذا المتن عن سائر المتون، هذه المميزات أولها أن الشيخ رحمه الله لم يدخل المباحث الكلامية والمنطقية في متنه، لم يعرج على المنطق ولم يعرج على الكلام، علم الكلام في هذا المتن، ولذلك لن تجد مقدمة منطقية كالتي تجدها في الورقات، لن يعرف لك العلم والظن والشك والوهم، لن يتحدث عن العلم الضروري والمكتسب، فضلا عن غيرها من الكتب المطولة. فالشيخ انتبه لهذا فلم يعرج عليه، كذلك لم يتحدث عن تلك المسائل العقدية التي تجد أهل الأصول قد شغفوا بها كمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة شكر المنعم، وهي مترتبة متفرعة على الحسن والقبح وغير ذلك من المسائل، وهذه تحسب لهذا المتن. ميزة ثانية نجدها أن الشيخ رحمه الله لم يدخل في متنه مسألة واحدة لا ينبني عليها عمل، فكل مسائله التي ذكرها في هذا المتن هي مسائل وقواعد ينبني عليها تفريع فقهي، بدليل أنه لم يغفل قاعدة عن مثال، وهذه ميزة جيدة، فإن أصول الفقه قد حشاه كثير من المؤلفين فيه والمشتغلين بتدريسه بمسائل لا تمت إليه بصلة. قد نبه الشاطبي في الموافقات على هذه القضية وأنكرها، وما زال الناس ينكرونها بين مقل ومستكثر، وهذا نراه إن شاء الله في المطولات. ميزة ثالثة في هذا الكتاب أنه كثير الأمثلة، كثير الأمثلة، تكاد تقول من أراد أن يدرس مبادئ الأصول فليكتفي بأمثلته، تكاد تقول هذا، تكاد تقول من اكتفى بأمثلة مبادئ الأصول التي أوردها ابن باديس يستغني عن إيراد أمثلة أخرى، هذا إذا كنت مكتفيا لكل قاعدة بمثال، وربما نحن سنزيد أمثلة أخرى حتى نجد حلاوة هذا العلم، وحتى نفهمه فهما أفضل، وحتى نتمرس به تمرسا يكون إن شاء الله نافعا، يكون نافعا، لأنك يمكنك أن تدرس هذا المتن من أوله إلى آخره فتتخرج به صاحب تصور جيد لعلم أصول الفقه. كثير من الناس لا يدري كيف يطبق، هو يظن أنه في التطبيق، يظن أنه يتحدث عن الدلالات وهو مجانب لها مجانبة بينة. فالتصور الصحيح والفهم الصحيح يمكن أن تحصله من مثل هذا المتن والشرح الذي يلقى إليك بحول الله وحده لا شريك له. ميزة رابعة في المتن، وبها نختم مميزات المتن، وهي أن هذا المتن يظهر شخصية العلامة بن باديس المستقلة، يظهر لنا عقليته الفذة وشخصيته المتحررة. الشيخ رحمه الله كان بين يديه عدد من المتون، هو لا تخفى عليه الورقات ولا يغيب عن ذهنه تنقيح الفصول ولا يبعد عليه فيما يظهر تقريب الوصول لابن جزي، كان يمكنه أن يصل إلى متون كثيرة كانت معروفة في وقته، ومع ذلك تركها جانبا ووضع متنا لنفسه ولطلبته، وهذه خطوة عملاقة، هذه خطوة عملاقة، أن يقتحم الرجل باب التصنيف في علم شريف منيف. هذه تعتبر من الأمارات الدالة على نفسية هذا الرجل العظيمة رحمة الله عليه. ومما يبرز شخصيته داخل المتن أنه لم يتبع أحدا في ترتيبه، يعني لم ينسج على طريقة الورقات، لم ينسج على طريقة مفتاح الوصول، وإن كان رحمه الله قد استفاد منه وكان ينصح بمفتاح الوصول للشريف التلمساني، ومع ذلك نسج نسيجا لوحده رحمة الله تعالى عليه. ويظهر أيضا في بعض تعريفاته، فتعريفه لأصول الفقه لا تكاد تظفر به في غير هذا المتن. لذلك بارك الله فيكم، كان هذا المتن حقيقا بالشرح وحقيقا بالدراسة والتدريس. ثم ثمة أمر آخر يحثنا على أن نشرح هذا المتن، ألا وهو عزوف الناس عنه. هذا المتن على بركته وعلى عظيم فائدته لا تكاد تظفر له إلا بشرح واحد، وهو شرح المكتوب. أنا علمت من أحدكم البارحة أن أحد المشارقة شرح هذا المتن كذلك، ولكن ما رأينا إلا صفحة الغلاف، ما رأينا إلا الغلاف، لكن لا أعلم شرحا إلا هو إلا شرحا واحدا، وهو شرح الأستاذ الدكتور الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ووفقه في كتابه الذي سماه بالفتح المأمول بشرح مبادئ الأصول. وهذا الشرح هو الوحيد الموجود على الساحة، شرح جيد فيه خير وفيه نفع، ولكنه غير كاف فيما يبدو وفيما يظهر، أنه كحالة كل الناس الذين يؤلفون، وكما قال الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم كتاب بعد كتابه، أو كما قال. فهذا الشرح على جودته وعلى حسنه ولطافته، إلا أنه يحتاج إلى هذا المتن، إلا أن هذا المتن يحتاج إلى مزيد شرح ومزيد قول فيه. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن العلماء ما زالوا يتواردون على المتن الواحد يشرحونه، فلا تكاد تحصي شروح الورقات ولا شروح الآج الرومية ولا شروح البيقونية، فالناس يشرحون هذه المتون ويكررون شرحها، هذا يأتي بجديد وهذا ينتهج نهجا آخر، هذا يوسع هذا يختصر وهكذا، وهذا الباب متاح لا يحق لأحد أن يسده. هذا الذي أحببت أن أوصله لكم إن شاء الله مما يتعلق بالمتن المدروس، وهو متن مبادئ الأصول. وأرجو بارك الله فيكم أن لا تستطيلوا هذه المقدمات، لا تستطيلوا المقدمات ولا تستثقلوها، فإن كانت ثقيلة فأنتم رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنتم إن شاء الله رجال تصدقون الله عز وجل. كذلك حينما سنشرح هذا المتن ربما ستجد المقدار المتناول في اليوم الواحد من المتن ربما تجده قليلا، لأجل ما جبلت عليه من العجلة، من أجل ما جبلت عليه من العجلة. خلق الإنسان من عجل، كأنك خلقت من مادة العجل، تحب أن تبدأ فتكمل. ولكن شعارنا في هذه المجالس كما قال الأول: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل العارم ذاك الذي ينزل ويشق الوادي، ما هو إلا من اجتماع نقط وقطرات يسيرة نزلت من السماء، فإذا اجتمعت صارت شيئا لا يقف دونه شيء. وكما قال الزهري رحمه الله: من أراد من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. يعني لو أردت أن تتسرع في دراسة هذه المتون ربما أنساك آخرها أولها، ربما أنساك أو آخرها أولها. كذلك سيكون شعارنا إن شاء الله، كما قال القائل: من لي بمثل سعيك المدللي تمشي رويدا وتجي في الأولي. من لي بمثل سعيك المدلل. سعيك ليس سعيك سعي هين، ليس فيه عجلة، ليس فيه كبير قوة، لكنك لأنك تمشي رويدا ومع ذلك تصل أولا. من لي بمثل سعيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فنسأل الله أن يجعل سيرنا مدللا وأن نصل في أول من يصل، والأولية مطلوبة مرغوبة كما كان يقول الأنبياء والرسل: وأنا أول المسلمين. إذا تقرر هذا بارك الله فيك، فإن سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من الآن في شرح المتن. لكن قبل أن أبدأ في الشرح أحب أن أطمئن على الاتصال. هل ترون الصورة جيدا؟ وهل تسمعون الصوت سماعا جيدا؟ كأني بالصوت لا يصلكم في وقته. ثمة صوت بارك الله فيكم. هل تسمعونني؟ هل تشاهدونني؟ لا صوت ولا صورة، أين أنتم؟ عجيب، الله المستعان. أنا أراكم، أرى الأسماء تظهر وتختفي ولكن لا أحد يجيب. إذا كان الأمر هكذا سأقطع البث. إذا بقي الأمر هكذا سأقطع البث. طيب، الظاهر أني أتكلم إلى لا أحد. طيب، أقطع البحث ثم البث ثم أعيده، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. كل شيء ممتاز. لماذا لا تكتبون إذن؟ لماذا لا أرى تعليقاتكم؟ أنتم تكتبون إذن أنا لا أرى. طيب، نكمل إن شاء الله. لا تظهر عندي فقط. طيب بارك الله فيكم. طيب نواصل. وصلني الله وإياكم برحمته. إذا نشرع إن شاء الله تعالى في المتن. يقول الشيخ رحمه الله: علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. فلنحصر الكلام في 4 أبواب. هكذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى متنه. طيب جزاكم الله خيرا، الحمد لله. الآن وصلتني لكن عبر الميسنجر وليس من الصفحة، جزاكم الله خيرا. فقلت، قال الشيخ: إذن علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، فلنحصر الكلام في 4 أبواب. أولا، هذا الكتاب اسمه مبادئ الأصول، سماه صاحبه بمبادئ الأصول، والمبادئ جمع مبدأ، والمبدأ مبدأ الشيء أوله وما ينطلق منه، وكذلك ما يرجع إليه. فالإنسان ينطلق من المبدأ ويرجع إلى المبدأ، فالمبدأ منه الشيء وهو أول الشيء. فهذا النظم الذي بين أيدينا هو مبدأ، هو منطلق في هذا العلم، منطلق في هذا الفن، فهي مبادئ الأصول. وإن كانت كلمة المبادئ جرت الآن على ألسنة العلماء في أنها تلك التصورات 10، مبادئ العلوم التي فيها الحد والموضوع والثمرة إلى غير ذلك، وأنا لن أتناولها حتى لا تطول هذه المقدمات، سنرجوها إن شاء الله لدرس جمع الجوامع إن يسر الله سبحانه وتعالى بقاء ولقاء. يقول رحمه الله: إذن مباشرة، علم الأصول هو معرفة القواعد التي يعرف بها أو يعرف نعم يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال. علم الأصول، علم الأصول، إذا رجعت العلوم تجد أن الأصول لا تختص بالفقه، ثمة أصول الحديث وهو علوم الحديث، عندنا أصول النحو، عندنا أصول التفسير، وعندنا أصول الفقه، كل هذه تعتبر أصولا، كل هذه تعتبر أصولا. لكن حين يقال الأصول لا ينصرف الذهن إلا إلى أصول الفقه، فهو المتبادر إلى الذهن، فقد صار لقبا على أصول الفقه بالغلبة. الأصول إذا أطلقت هكذا، الأصول تنصرف إلى الفقه بغلبة الاستعمال، كما تقول مثلا المدينة، أين كنت؟ كنت في المدينة. المدينة لا تختص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالغلبة صارت المدينة إذا أطلقت تنصرف أول ما تنصرف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الأصول. ويمكن أن تقول الألف واللام هنا عهدية، وهذا العهد حضوري، يعني حاضر، نحن الآن بين يدي كتاب في الأصول، فحين يقول علم الأصول ينصرف الذهن إلى هذا العهد. وسنرجع إلى مسألة الألف واللام العهدية في مباحث العموم بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي يلفت النظر أن الشيخ رحمه الله لم يضع خطبة لهذا الكتاب، لم يضع خطبة كما أشرنا منذ قليل، لا نجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا نجده يعرف بهذا المتن، بل يشرع مباشرة في تعريفه. أنا لن أتحدث الآن عن سبب حذفه لتلك الخطبة، ولكن أحدثكم عن العقلية التي لا بد أن ترسخ فينا. هذا السؤال الذي تجدون العلماء يجيبون عنه: لماذا لم يورد مقدمة؟ لماذا لم يورد خطبة؟ هذا السؤال الباعث عليه، الدافع إلى هذا السؤال، هو القاعدة التي تعرفون، وهي العادة محكمة. تأمل حين تكون القواعد عند العلماء ملكة راسخة، فإن العالم بمجرد أن يمر بشيء اعتاد الناس على فعله ويجد أحدهم لا يفعله يستشكل ذلك، يستشكله. لماذا استشكله؟ هو ربما لا يصرح لك، لكن لأجل ما استقر في نفسه من أن العادة محكمة. وكون العادة محكمة أي كنا ننتظر أن يسلك هذا العالم مسلك العلماء من قبله، فلماذا خالفهم؟ فيطرح هذا السؤال. قلت أنا لن أجيب عن هذا، لأني أجبت عنه منذ قليل، قلت هي إملاءات، ربما هو قدم لها والناسخ لم يثبتها كتابة، أو لعلها إملاءات كانت وسط الدرس، وسط درس آخر، فنقلت هكذا، وكانت الخطبة خطبة الحاجة للدرس بجميع ما فيه. يقول الشيخ إذن رحمه الله: معرفة القواعد التي يعرف بها. كذلك هنا عادة أخرى يعرفها المشتغلون بأصول الفقه، وهي أن العلماء حينما يأتون إلى تعريف أصول الفقه، وأسحب كلمة فإن العلماء، بل أقول فإن أكثر العلماء حينما يأتون إلى تعريف أصول الفقه يعرفونه باعتبارين: باعتبار مفرديه، وباعتبار لقبه. حينما تطالع أكثر كتب الأصول، ولا أقول كل كتب الأصول، بل تطالع أكثرها، تجد المؤلف يقول: أصول الفقه باعتبار مفرديه، ويسمى أيضا باعتبار التركيب أو باعتبار الإضافة، فيعرف، يقولون: الفقه معناه كذا وكذا، أصول معناها كذا وكذا. وبعد ذلك يعرفونه التعريف اللقبي، فيعطونك تعريفا مباشرا له، وهو ما يسمى التعريف باعتبار اللقبية، وربما بعضهم يسميه باعتبار العالمية، وإن كان استعمال اللقبية أدق من استعمال العالمية. الشيخ رحمه الله لم يسلك ذلك المسلك، وإنما وضع التعريف اللقبي مباشرة. هذا يدعونا للتساؤل، لأجل أن العادة محكمة، فما الذي جعل الشيخ يفعل ذلك؟ حينما تستشكل أمرا قضت العادة بغيره، فإنك تحاول أن تجيب عليه بما تحتمله العادة. يا جماعة، ما أقوله الآن هذه قواعد، الآن هذه ليست، يعني هذا ليس بالملح العلم، ما أقوله الآن هذه قاعدة أصول، قاعدة فقهية، أنت تحتاج أن تدرس القواعد الفقهية، هذه قاعدة قد جاءتك في غير مظانها، وأذكر لك كيف تتعامل معها، يعني لا تستثقل هذا، لا تقول لماذا يطيل في هذه المسائل، كلا، هذا مما ينفعك. قلت العادة تقضي بأن يعرفه باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا، هو لم يفعل ذلك، وإنما عرفه باعتباره لقبا. ما الذي جعله يخالف العادة حين تحاول أن تتلمس السبب يجب أن لا تخرج عن مقتضى العادة أو عن مقتضى ما تحتمله العادة. والذي تحتمله العادة هنا أحد ثلاثة أشياء: إما أن الشيخ رحمه الله لأجل أنه يختصر هذا المتن اختصارا ويضعه لطلبة العلم الذين سيطبقون قواعده مباشرة على النصوص، فإنه لأجل الاختصار لم يورد التعريف اللقبي، ولم يقل الفقه لغة والأصول لغة والفقه اصطلاحا والأصول اصطلاحا، لم يعرج اختصارا. أو أن يكون السبب هو عدم ابتناء وعدم بناء ثمرة فقهية على التعريف. ما الذي يستفيده الطالب حين يعرف تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وحين يعرف تعريف الأصول لغة واصطلاحا؟ من حيث الثمرة غير موجودة. فكأن الشيخ قد يكون هذا أيضا ملحظا وسببا، أغفل هذا التعريف لأجل أنه لا يثمر عملا. الاحتمال الثالث وهو وارد كذلك، أن الشيخ رحمه الله أخذ بقول جماعة من الأصوليين الذين يرون أن التعريف اللقبي لا التعريف اللقبي كاف ومتعين، ولا يمكن أن تنطلق من تعريف المفردين للوصول إلى التعريف اللقبي. يعني من قال أصول فقه قال الفقه لغة الفهم الدقيق، اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية، من المكتسب معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ثم قال الأصول جمع أصل، والأصل لغة ما منه الشيء أو ما يبنى عليه الشيء أو ما يحتاج إليه الشيء، ثم قال اصطلاحا وذكر الإطلاقات الست التي ترد للأصل. يقول بعض الأصوليين كل هذا لا يمكن أن يوصلك لحقيقة أصول الفقه، لا يمكن أن تصل به إلى معرفة أصول الفقه، لا يمكن أن تعرفه تعريفا لقبيا. يقولون مثل لو قلت لك تعرف رجلا اسمه عبد الله، هل تعرف رجلا اسمه عبد الله أحدثك عنه؟ فهل يتصور هذا في قولهم، في قول من قال لا يمكن، يقولون هل يتصور أن تقول عبد أي أنه يعبد الله يتذلل له خضوعا ومذلة ومحبة وتعظيما؟ الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، ثم تقول قد عرفت معنى عبد وعرفت معنى الله، إذن سأعرف من هو الشخص المقصود المسمى عبد الله. هل يتصور هذا؟ قالوا لا يتصور. ولذلك يقولون هذا لا يوصلك إلى تعريف اللقبي. الحقيقة أن ما ذكروه يستقيم في الأعلام ولا يستقيم في الألقاب، وهذا بحث أعدكم به إن شاء الله في جمع الجوامع، لا ولن نتعرض له هنا حتى لا يطول البحث. فقلت إذن هذه احتمالات واردة. الآن نقف مع تعريف الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله، أو قبل تعريفه، سامحوني نزيدكم واحدة قبل تعريفه، السؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا يبدأ العلماء بالتعريف؟ لماذا في أول ما تدرس تدرس التعريف، تعريف العلم؟ تعريف العلم يعطيك صورة إجمالية، يعطيك صورة إجمالية. أما الصورة التفصيلية فهي لن تحصل إلا بدراسة العلم. يعني الآن حينما نباشر دراسة القواعد الأصولية سيحصل لك علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي سيزداد كلما ازددت من المتون، كل ما تزيد من المتون يزيد، كل ما تتوسع يتوسع علمك. أما التعريف فيعطيك صورة إجمالية، هذه الصورة الإجمالية تبصرك بما أنت ستخوض فيه، تبصرك لأن الحدود يذكرون فيها شيئا من الشروط، شيئا من الثمرة، فتبصرك بما أنت مقبل عليه، بثمرته، بفائدته، تزيل وحشة بينك وبين العلم المدروس. لهذا يبدأون بالتعريف. الآن نقرأ تعريف الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله معرفا علم أصول الفقه، يقول: علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. معرفة القواعد، تأمل بارك الله فيك. الآن عقلية الأصولي كيف يفكر، كيف لابد أن تفكر ابتداء من اليوم، ولعلك كذلك من قبل، كيف ينظر. الآن التعريف فيه مجموعة من المفردات: معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام أفعال أو الأفعال من أدلة الأحكام. الأصولي يقف مع كل لفظة يتأملها، يفهمها، ثم يعيد التركيب من أصله ويحكم عليه. يعني الآن نحن نحتاج أن نعرف معاني هذه المفردات: المعرفة، القواعد، كيف يستفاد أفعال أو أحكام الأفعال، الأدلة، كل هذه تلزم معرفتها. ثم بعد ذلك نعيد جمعها، وإذا جمعناها وجمعنا هذا التركيب يصير عندك فهم دقيق عميق لما ألقي عليك. وبعض هذه المباحث التي أذكرها الآن هي مما سيتكرر، فنحن بذكره في هذه في هذا المجلس وهذه المقدمات سنستغني عن تكراره إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. طيب، بقيت 8 دقائق على الساعة، يعني احنا اتفقنا على أن لا يجاوز الدرس ساعة، بقيت 8 دقائق إن شاء الله، لا بأس أن نبدأ إن شاء الله، نستغل هذا الوقت. طيب، المعرفة، معرفة القواعد، أول شيء لابد أن تنتبه له بارك الله فيك هو أن العلوم حينما تعرف تعرف بأحد اعتبارين. انتبه، أنا لا أتكلم عن ما سبق باعتبار التركيب واعتبار اللقب، لا، العلم حين يعرف تعريفا لقبيا إما أن ينظر إليه من جهة العلم ومسائل العلم مجردة، وإما أن ينظر إلى هذا العلم باعتباره ملكة حاصلة في نفس المتعلم. فمثلا حين تقول لي: ما هو أصول الفقه؟ إذا أردت أن أعرف لك أصول الفقه باعتبار مسائله مجردا عن المسائل، فماذا أقول؟ أقول: أصول الفقه هو القواعد، هو الأدلة والقواعد، دون أن أقول هل هذه القواعد تعرف، لا تعرف، تفهم، لا تفهم، هو القواعد، هو الأدلة. الآن عرفته باعتبار كونه أو باعتباره مجردا، علما مجردا. أما إذا أردت أن أعرفه باعتبار كونه ملكة وأن الإنسان يمتلكه، فلا بد أن أضيف إما كلمة العلم وإما كلمة المعرفة. فالأصول العلم بالقواعد أو معرفة القواعد. تذكر هذا في تعريف كل العلوم: النحو قواعد أو معرفة القواعد. المصطلح قواعد، القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، أو معرفة القواعد. فحين يزيدون في التعريف المعرفة والعلم، فإنهم يقصدون تعريف هذا العلم باعتباره ملكة عندك. يعني أيها الطالب، هل عندك علم بأصول الفقه؟ فإن قلت عندي علم بأصول الفقه، أي عندك معرفة بهذه القواعد. أما إذا قلت لك هل عندك أصول الفقه، أي هل عندك كتاب في أصول الفقه؟ طيب، المعرفة هي إدراك النفس، إدراك الشيء. المعرفة إدراك الشيء، إدراكه دون أن نتوسع، وهي تشترك مع العلم في تقريبا في كل شيء. فالمعرفة والعلم كلاهما يطلقان على المقطوع به والمظنون، كلاهما يسبقهما جهل أو لا يسبقهما جهل. يعني قد تقول كنت أجهل فعرفت، كنت أجهل فعلمت، وتقول يعلم الله والله لا يسبقه جهل حاشاه، ويعرف الله ولا يسبقه جهل حاشاه، كما جاء في مسند أحمد من رواية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن يصح أن تقول الله يعرف والله لا يسبقه جهل سبحانه عز وجل، أو لا يتصف بجهل ولا يسبق علمه جهل حاشاه وحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. طيب، إذن أين يظهر الفرق بين المعرفة والعلم؟ الفرق الذي يصح ويستقيم هو أن المعرفة تكون لكليات العلم، والعلم يكون لكلياته وجزئياته. المعرفة للكليات، والعلم للكليات والجزئيات. بالمثال إن شاء الله يتضح المقال. بالمثال، الآن حينما تدرس مبادئ الأصول، فتصير عارفا بأن أبواب الأصول فيها الكتاب، أو أدلة الأصول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. يكون لك دراية بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، والتكليفية خمسة. هذه المعرفة التي تتناول الكليات، الأبواب الكبيرة والتقسيمات الكبيرة، هذه معرفة، فأنت لك معرفة بأصول الفقه. متى يصير لك علم بأصول الفقه؟ العلم بأصول الفقه هو أن تعلم تلك الكليات مع تفصيلاتها وتدقيقاتها، فأنت تعرف مسالك الأحكام، وتعرف أدلة الحجية، وتعرف إلى غير ذلك. يعني تعرف أشياء مهمة، تعرف تفصيلات، تعرف التدقيقات. هذا الذي تختلف فيه المعرفة عن العلم. وإن كان العلماء غالبا لا يدققون بين المعرفة والعلم، كلاهما يطلق على الآخر. طيب، إذا فهمت هذا، فما الذي يجب أن تعرفه من أصول الفقه؟ ما الذي يجب أن تعرفه؟ هو قال معرفة القواعد، فأضاف المعرفة إلى القواعد. المعرفة، بارك الله فيك، في هذا الفن لها أربعة أركان. المعرفة في أصول الفقه، أذكر هذا إن شاء الله ونختم، لها أربعة أركان. الركن الأول هو حصر الأدلة. الركن الثاني معرفة حجية الأدلة. الركن الثالث هو تطبيق، كيفية تطبيق تلك الأدلة والقواعد. والركن الرابع وهو ترتيب الأدلة والقواعد حال تزاحمها. أربعة أركان. الركن الأول حصر الأدلة كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله، وذكره ابن جزي في تقريب الوصول، وذكره غيرهم. حصر الأدلة، ما معنى حصر الأدلة؟ يعني مهمتنا الأولى في أصول الفقه أن نحصر الأدلة. ما هي أدلة الأحكام؟ ما هي أدلة الأحكام؟ لابد أن تحصرها، أن تعرفها وتقيدها، حتى لا يأتي آت ويستدل عليك بدليل هو غير معتبر شرعا. أدلة الأحكام: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، هذه متفق عليها، متفق عليها. ثم هنالك أدلة التحقيق أنها من مواضع الاتفاق، لكن غالبا يحكون فيها الخلاف: المصلحة المرسلة، سد الذرائع، وهكذا. تحصر الأدلة، إذا كنت في البدايات ستحصر الأدلة التي أجمع عليها أو فيها خلاف معتبر. ثم إذا ارتقيت إلى أن صرت مجتهدا في أصول الفقه ستحصر الأدلة التي تراها صحيحة راجحة، يكون لك قول في عمل أهل المدينة، يكون لك قول في عمل أو في شرع من قبلنا. إذن أول شيء حصر الأدلة، تضع إطارا تحدد فيه الأدلة التي تكون مصدرا للأحكام، مصدرا للأحكام. بعد ذلك، بعد أن تحصرها، لابد أن تكون هذه المعرفة، ركنها الثاني هو أن تعرف حجية هذه الأركان. ما دليل كون القرآن حجة؟ ما دليل كون السنة حجة؟ ما هو دليل حجية القياس؟ ما هو دليل حجية عمل أهل المدينة؟ فتعرف هذه الحجج. وفي ضمن ذلك يقع السجال العلمي والجدل، يعني إذا أبطلت، كما أنك إذا اعتبرت دليلا لابد أن تكون عالما بأدلة حجيته، كذلك إذا أبطلت دليلا لابد أن تكون عالما بأدلة بطلانه حتى ترد على الخصم. ثالثا، كيفية الاستفادة من ذلك الدليل، وهذا سنراه كيفية ذلك، قواعد دلالات الألفاظ، أركانه، وهكذا. رابعا، أن تعرف ترتيب الأدلة، ما الذي يقدم من الأدلة عند تزاحمها، كما تعرفون مثلا القاعدة التي يكثر الناس من ذكرها وإن كان بعضهم يخطئ في فهمها، يقول مثلا: لا اجتهاد مع النص، النص قبل القياس، النص مقدم على القياس مثلا. أو أن يقول القائل: إذا اجتمع مفهوم ومنطوق فالمنطوق مقدم على المفهوم، الخاص يقضي على العام. هذه معرفة القواعد، ترتيب القواعد، لا ينظر في مفهوم حتى ينتهى من المنطوق، المفهوم فرع المنطوق. هذه التي نتحدث عنها أيضا تعتبر من أركان المعرفة. وأنت إن شاء الله معي في هذا المتن، ثم بعده في كل مرة تحصل تأخذ قبسا من هذه الأركان الأربعة، في كل مرة لك إضاءة. المتن الأول تأخذ إضاءة في كل ركن، المتن الثاني أو المستوى الثاني، وهكذا، يعني معي أو مع غيري، إلى أو مع نفسك في دراستك للكتب، إلى أن تستوفي هذه الأركان استيفاء حسنا يؤهلك أن توصف بأنك أصولي. ولذلك بارك الله فيكم، الأصولي هو من له هذه الأركان الأربعة، من أخل بركن منها أخل بهذا الوصف الذي نصف به بعض الناس ممن لا يستأهلونه. الأصولي هو من حصر الأدلة وحصر قواعدها، من التي يعرف، من التي يقبلها ومن التي يردها بحجتها، ويحسن تطبيقها ويحسن ترتيبها إذا تزاحمت وتواردت على محل واحد. في الحقيقة أردت أن يعني أن نأخذ أكثر من هذا، لكن هذا الذي سنح به الوقت، وما ذكرته إن شاء الله عز وجل سينفعكم فيما هو آت بحوله سبحانه. أرجو أن يجعل الله عز وجل ما قلنا في ميزان الحسنات، وأن يتجاوز عنا برحمته كثير السيئات. ما قلته إن كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما أخطأت فيه أو زللت فيه فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ما دمتم يعني ما دامت تعليقاتكم لا تظهر لي، فإني إن شاء الله تعالى سأختم ثم أعيد بثا جديدا من كان له سؤال يطرحه، ونتفق إن شاء الله في وقت قصير 5 دقائق على الأكثر أو 10 دقائق، نتفق على المتن الذي ندرسه في العقيدة أو في التوحيد، ونتفق على توقيته بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.